إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: كيف نستقبل شهر رمضان المبارك؟ أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتمسكوا بالإسلام باتباع الكتاب والسنة، وافهموهما بفهم سلفنا الصالح، ألا وهم الصحابة والتابعون وأتباعهم، فهم الذين يفهمون الإسلام وفهموا الإسلام أكثر من غيرهم ممن يأتي بعدهم. إن فعلتم ذلك تكونوا مهتدين متبصرين وبعيدين عن الضلال والشقاء والغواية، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. نسيتها يعني تركتها، مش من النسيان الذي هو الغفلة والذهول، فنسيتها أي تركتها. وكذلك اليوم تنسى أي وكذلك اليوم تترك في جهنم، نعوذ بالله من ذلك. أيها المسلمون، تعلمون رحمكم الله أن الإسلام بني على خمس، وصيام رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام، فرضه الله علينا لحكم عظيمة وفوائد جليلة في الدنيا وفي الآخرة. فالصيام وصيام رمضان يهذب الأخلاق ويصفي الروح ويعلم الصبر والتحمل ويدرب على التحكم في النفس ويبعد الصائم عن الضعف أمام الشهوات. إن رمضان هو شهر التوبة والغفران والعتق من النيران. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، يعني كثير الخيرات، فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل أي تسلسل فيه مردة الشياطين. الشياطين الكبار اللي يعطيوا الأوامر والمخططات هم الذين يسلسلون، أما الشياطين الصغار يبقوا. وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. فاتقوا الله يا عباد الله، واستقبلوا شهر رمضان استقبالا حسنا تفوزوا وتفلحوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، لكي نستقبل الضيف الكريم شهر رمضان استقبالا حسنا، فعلينا بالخطوات الآتية: أولا، نستقبله بالفرح والاستبشار. لماذا؟ لأنه موسم الطاعات وزمن الهبات يعني الهدايا وزمن الهبات الإلهية والبركات. ثانيا نستقبل شهر رمضان بمعرفة فضائله وفوائده وأحكامه. قبل ما تصوم تعلم، ادخل دورة تدريبية تتعلم ما هي أحكام الصيام، ما هي فوائد الصيام. ما تصومش برك هكذا لأنك وجدت أباك وأمك يصومان فأنت تصوم، لا، صم إيمانا واحتسابا. ثالثا نستقبل شهر رمضان بالجد والاجتهاد في الطاعات وتكثير الحسنات والبعد عن سفساف الأمور والسيئات. فشهر رمضان هو موسم لتلاوة القرآن الكريم والمحافظة على الصلوات وكثرة الدعاء والكرم والجود والصدقات، وخاصة إطعام الطعام. وهذه العادة الموجودة عندنا في بلادنا وهي إهداء الأطعمة إلى الجيران والإكثار من إطعام الناس، هذه عادة طيبة حسنة. كان الإمام مالك رحمه الله إذا جاء رمضان توقف عن الدروس فيقال له لماذا؟ فيقول لهم شهر رمضان هو لتلاوة القرآن وإطعام الطعام. رابعا نستقبل شهر رمضان بالتوبة والإنابة ورد الحقوق إلى أصحابها والابتعاد عن الكسل والفوضى واللامبالاة وتضييع الأوقات. خامسا أن نرافق الصالحين لنقتدي بهم. وابتعدوا يا عباد الله عن الكسالى، خاصة الذين يتكلمون عن الطعام ويشتكون من رمضان، ابتعد عنه، يخسروا لك العزيمة، العزيمة تاعك يخسروها، يعييوك، يهضر غير عن الماكلة وتعب وسهران ونظل ما خلى فيا والو، هذا هو، ابتعد عنه، سلام سلام. سادسا البعد عن كل قول أو عمل يبطل الصيام أو ينقص أجره، وخاصة الغيبة والنميمة وسوء الأخلاق، ومنه كي الناس بغلاء الأسعار. يا عباد الله، الليمون مثلا، ليمون القارص اليوم ماشي رمضان يدير 20,000 200 دينار، نفس الليمون غدوة يولي 80,000، يجوز هذا؟ ثم يقول لكم انتما تستغلون الدين لمصالح الشخصية، ها انت تستغل الدين لمصالحك الشخصية. القرعة الكورجيت البارح الدين مثلا 10,000 ولا 8,000، هي نفسها هي غدوة يبيعها 20,000 200 دينار، يجوز هذا؟ يجوز؟ سبحان الله، اتقوا الله. إن التدخل في الأسعار، كاين بعض الناس يديروها بالعاني باش ينظروا الشعب، يغليوا الأسعار وينقصوا بعض البضائع، هؤلاء خاطئون ماشي مخطئون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ. كاين فرق بين خاطئ ومخطئ، المخطئ اللي يدير الغلطة ماشي متعمد، والخاطئ هو المتعمد والآثم والعاصي. فاتقوا الله، كي تشوف بضاعة نقصت ما تبيعهاش. كاين بعض الناس واش يدير، ماشي تاجر، بضاعة نقصت يشري ويبدا يبيع، ما يجوش، اشري باش تاكل وتشرب فقط، ما تدخلش في هذا. وهكذا نبطل كيد المنافقين. كاين منافقين رم يديروها بالعان باش يدخلوا الناس في الفوضى، فأنتم لا تدخلوا معهم، ما تسيروش معهم، كذلك ما تدخلوش مع الأخبار. كاين منافقين، كاين الناس خدمتهم هذه، يجي للقهوة يرمي كلمة ويروح والناس ينقلونها. يا أخي اتق الله، ما تنقلش الأخبار، لا تكن قمعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل لقمع الأقوال، يا ويل لوذن لمبوط. كاين بزاف منا وذنهم لمبوط، اي حاجه يدخنها. اتقوا الله يا عباد الله، رمضان هو موسم للخيرات وتنزيل الأسعار. شوفوا الكفار ما نقتديوش بيهم، بصح شوف في المواسم تاعهم الباطلة الرحلات الجوية ينقصوا التذكرة، الفنادق يديروا بروموسيون يديروا تخفيضات. احنا المسلمين في المواسم تاع الدين تغلوا الأسعار. لا يا أخي إذا راك تسمع فينا، إذا كنت تاجر اتق الله، إذا ماشي تاجر ما تديرش هكذا، اللي تعرفوا انصحوا قولوا ما يجوز لكش ما يجوزكش هكا دير، راك تاكل في الحرام. يقول لكم على يا أخي تجارة حرة. ومن بعد كي تخلص خلاص رمضان ويخلص عيد الأضحى ثم بيع وشري. إذا اتقوا الله خاصة في رمضان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور، الزور هو كل ما يخالف الدين، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. مش معناتها روح ياكل، لا، معناتها راه صايم صيام تقليدي، ما ياخذش عليه هذوك الهدايا والبركة تاع رمضان، ليصوم على الماكلة والشراب فقط، هو صايم. صح عندك الهدايا والغفران والعيد من النار، لا ينالها. وقال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. سابعا، نستقبل شهر رمضان بالدعاء بالتوفيق والتيسير والتسهيل والإعانة والقبول. أيها المسلمون، إن صيام شهر رمضان فرض على كل مسلم عاقل بالغ مقيم، غير مسافر صحيح غير مريض، وتزيد المرأة أن تكون خالية من الحيض والنفاس، فلا يجوز إفطار شهر رمضان إلا لعذر. هذا شيء معروف، حتى الكفار يعرفون، وبعض الجهلة جاء في التلفزيون وقال لهم اللي حب يصوم اللي حب ما يصومش. لماذا ما تجتهد الناس يا يا يا يا يا يا عبد الله يا أحمق؟ على ما تجتهد الناس؟ كيف نخدموا الطرقات نحيوا التبعية للكفار باش ما يجيوش يضغطوا علينا؟ لا، تجي تدخل روحك في الدين. لا، يقول أنا درست الشريعة. واش من الشريعة اللي قريت أنت؟ يا سبحان الله، الناس يدخلوا روحهم في الدين ويجتهدوا في الدين، وأما في الطب لا، أنا ما قريتش الطب. في الهندسة أروح أخدم لنا نفق ولا أخدم لنا جسم؟ يقول لك لا، ولا لا، هاي شيء من نهار تعرف روحك تعرف الجسور باينة، أخدم لنا جسم دير حديدة فوق حديدة ودير لنا الجسم يلا. أما الدين يا الله، قرأ الشريعة. وش من الشريعة اللي قريت أنت؟ تقرأ الشريعة باش تهدم الشريعة؟ إذا عباد الله، صيام رمضان خلاص، حتى الكفار حتى الرئيس تاع فرنسا يعرف بلي المسلمين لازم يصوموا. رئيس تاع فرنسا كافر، ما عنده حتى علاقة بالإسلام، بل هو ضد الإسلام. سيعرف باللي صايم رمضان خلاص، يجي واحد يقول باللي هو تاع الخير وهو تاع الشر، يقول لك لا، يحب يصوم يحب. هكذا فهمت أنا، باحث. أنت باحث أنت؟ إذا صيام رمضان خلاص واضح أنه فرض وركن من أركان الإسلام، فالحذر من الفطر في رمضان بغير عذر. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام في منامه ومنام الأنبياء وحي، رأى ناس في جهنم الذين يفطرون بغير عذر في رمضان، رآهم في النار معلقين من عراقيبهم كما الشات المسلوخة، رصانهم من تحت ورجليهم من فوق معلقين، تسيل أشداقهم دما. رواه ابن حبان في صحيحه. فاتقوا الله يا عباد الله، واستقبلوا هذا الشهر الكريم بما يليق بهذا الضيف العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين، اللهم ارفع الفقر عنهم، اللهم ارفع عنا واحفظنا من الوباء والبلاء والغلاء والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بالمتلاعبين بأسعار المسلمين وأسواق المسلمين. اللهم أشغلهم في أنفسهم. اللهم من أراد الفتنة فأشغله بنفسه يا رب العالمين، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا، وأصلح المسلمين أئمة وعامة، حكاما ومحكومين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين، وارحمهم واغفر لهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.